محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أمين. اللهم أخرجنا من ظلمات اللهم أخرجنا من الظلم وافتح علينا معرفة العلم وحسن الأخلاق وعمل الحلم سهل ويسر لنا أبواب حبك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم ارحمنا واشفر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم أخرجنا من الظلم اللهم أخرجنا من الظلم وافتح علينا معرفة العلم وحسن الأخلاق وعمل الحلم وسهل ويسر لنا أبواب حبك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم صل وسلم وبارك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهل الامام الخطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه بكم وفهمنا اجمعين وجعلنا مقولين انه ارحم الراحمين في قوله في سوره النساء من قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أرخصهم بما كسبوا إلى أن قال الثالثة ما هي؟ نعم سيدي. في هذه الثالثة في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب. يعني شو الموادعة؟ يعني المصالحة. الموادعة المصالحة يعني ما في بيننا وبينكم شيء يعني. على ما يأتي بيانه إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين يعني مصالحة يعني مصالحة لا وقت يعني هلا بيناتنا هلا ما في شيء الآن ما في شيء ليش يعني هيك لقينا المصلحة للمسلمين الآن ما عندهم استعداد يعني يقاومون أعداءهم فبيصالحون يعني بيأمنوا وبيضمنوا. نعم. على ما يأتي بيانه في الأنفال وبراءة إن شاء الله. مو الموادعة المطلقة. إذا كانت الموادعة مصلحة للمسلمين على ما يأتي بيانه في الأنفال وبراءة إن شاء الله تعالى. وبدأ بقى حكمه بدأ دين. بدها حكمة بدها دين وبدها الحقيقة يعني بدها شغل يعني ما يناموا المسلمون يعني يعني من وادعون يعني هن عم يستعدوا ولمن انت وادعون بدها تكون شغلك أشد وأكثر وزهمتك أكثر منهم ولا كل منهما يعني ينظر في الفريق الثاني هلا وقفنا مثل هدنة يعني إيه لما نهدم النام روح يعني لا نسأل الله العافية لا له لا ولا عبنا ولا والعياذ بالله ونلحق النسوان والخمر حيدعسونا دعس يعني أصلا هذي بيكون هذه أخلاقه هذي هذا الناس يعني ما بتكون له ما بتقوم له شوكة أما الأصل دائما يعني ند للند نحن والأعداء احيانا ربما يكون عندنا مثلا تقصير يكون عندنا اشياء ما عنده ما عندنا اشياء ما عندنا منها انت يعني من وادعون يعني من صالحون حتى يصير عندنا من هذا السلاح اما دائما يعني سهرانين نحن وياهم مو اذا شو قال في هذه الايه دليل على اثبات الموادع بين اهل الحرب والاسلام شوفوا كمل إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين إيه مصلحة للمسلمين أخي بيقتلونا بيربحونا يعني شو طب شو المسلمين شو المفروض تعملوا أنتوا أيها المسلمون شو المفروض تعملوا إيه ما كمان يعني تشوفوا العقول هالأدمغة الأشياء اللي يعني ممكن يعني حتى نقوى فيها ونكون نجابه أعداءنا فيها والله وعدنا بالنصر نقوم يعني نقوم فيها وننميها ما هو يعني هل يبين يعني معنى ذلك يعني هذا السبيل الذي يسلكه يعني نسأل الله العافية كثير من المسلمين يعني إذا سميناهم يعني إيه بالعكس هذا يعني شو بدنا نقول نسمي يعني كلمة نسأل الله العافية يعني دليل على يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الذي يعني يتبع من الإل الموادعة هذا يتبع القرآن، الذي يتبع القرآن ممكن يأخذها يعني بالآيات، لما بيتبع القرآن هذا إنسان عزيز، هذا عالي إنسان، وإذا كان من حارب القرآن ومن حارب هذا يعني معناته يعني ليسنا في هذا الطريق كله، يعني أذلة، يعني أذلة يعني بالدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان واحد عنده كل دماغ يعني ممكن يعلو، هذا لازم يتحطمه، هذا معناته يعني ما أحلى الأعداء على هالحالة، يعني كله أعداء صار، شو بدنا نشتغل؟ فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. كل الطريق يعني كله يعني لسنا في هذا الطريق، يعني صاروا كأنهم مسلمين نحن، يعني إذا ربنا الذي أنزل هذا الكتاب يعني نسأل الله العافية ولا يعاذ بالله يشتم، يعني ما لنا بها الطريبة. لذلك قال في الموادعة إليه مصلحة للمسلمين، يعني لما نكون مسلمين على الحال ولا يعاذ بالله ما لنا مسلمين، يبقى الناس يعني الناس أخي شو بدنا نسوي هيك يعني هيك إيه ما لا تغنم أنتم يا ريتكم يعني غنم، يعني معناتها كل ما يعني جاعوا بيذبحوكم، بيذبحوا كم راس لحتى يفنوكم وربوكم لحتى ياكلوكم، ما عم يربوكم كثير بحب الواحد الخروف اللي ما بيربي كثير بيحبه، ليش عم يحبه؟ ليش عم يربي؟ تلاقيه جايبه وما حدا ما بيخلي حدا يقرب عليه مشان يذبحه وبدلله وبيطعمه وبيعانقه حتى، ويسعيش الخروف الله أحسن، هذا بيضل بيقتله وآخر شيء بيذبحه، الخروف بتدلله، أما هذا بيقتله آخر شيء بيذبحه، هذا كله من ترك الدين، ترك الدين ذل في الدنيا قبل الآخرة، وما أحلى ذل الدنيا قدام الآخرة. يعني شو هالكلام هذا؟ يعني سبحان الله، هذا للمسلمين، وهذا بيتبين والعياذ بالله كأنه ما لنا مسلمين، يعني وين ما كان بالدول العربية وين ما كان تشوفها مو هيك الإسلام، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. رئيس أمريكا عم يقول سيدي، نعم رئيس أمريكا عم يقول أخذ نص أموال السعودية بتليفون، إيه عم يقول هيك حرفيا أهون من أجار البيت، الله ذلهم بالدنيا قبل الآخرة. وبالسعودية سعوديون كثيرون، يعني أسأل الله العافية، هنن بحاجة للمال سعوديون، واللي نقل هذا الكلام يعني من يشتغل بالسعودية مو إنسان يعني عم يسمع سماع، قال بيجينا على المستشفى أطباء بيحكولي أطباء يعني يأتينا يعني سعوديين بحاجة، نسأل الله العفو والعافية. أي بتنعش الأموال نص ربع المال الذي أخذه هذا قاتله الله، بينعش المسلمين بكل الأرض، بكل الأرض، هذا اللي بيترك ربه صير عبد غيره. شوف الفرق بين عبودية الله والعبودية لله وبين عبودية لعدو الله ولعبد الله لعدو الله، لذلك الله بجاه النبي ردنا إلى دينه ردا جميلا. كثير من أهل التصوف نحو المنحى الانزواء وانطواء والعزلة من هذا، يعني لا وما فيه يعني. شو نسلم يا نحكيم نحكيم بتلاقي الحق معهم، يعني جيب يعني بتفهم شباب بتكلمه بتطلع اخترقوا مربوطين بعد ولدي، يعني لا في واحدة تكلمه لأنه ما يعني يعني الهدف للأصل مو صحيح، بس يكون الهدف صحيح. كلنا ننسج على هذا الهدف وهدفنا بالسماء ومنعلو ومنرتفع فوق السماء يعني فوق السماء مستحيل يعني وغيرنا والعياذ بالله يعني بالأرض وتحت الأرض. هلأ لحنا نسأل الله العافية بالأرض أسفل سافلي. الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بن أبي قرن. من هذا الدين إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. يعني نقرأ في قراءة وفي قرآن وفي وفي وفي نقرأ لكن يعني على الواقع ما في شيء يعني ما حدا بيقدر يحكي شيء. ولما الإنسان بيحكي هلا مثل ما يعني ما أنا عايشين تلاقي كل الدنيا عم تحاربه كل الدنيا عم تحاربه. لكن إن شاء الله الله بيبين عزة الإسلام يبعث له عون من ربه إن شاء الله من عنده. الله جعلنا يردنا إلى دين رب الجليل. يعني منقول إثبات الموادع معناتها نحن وياهم يعني حرب وهلا وقفنا الأصل فيها والمشكلة والله يعني يعني أول ما تشتجر الناس النار بعالم لم يعمل أو لم ينفعه الله بعلم بلا من نص والعياذ بالله يحكي الحقيقة يعني نص يعني سميع علماء يعني نص بلانا منه إذا مو أكثر منه أحيي كلمة الحق بس ولا تدخل في بحير يعني. الله مشان ربنا إلى بيه ربنا فعلا تدعو الحليمة حيرة والله. كان صغام سيدي العالم إذا حكى يحطوه بالسجن. هلأ إذا ما حكى بيحطوه بالسجن. إيه صحيح بس ما لما ما بيحكي وبيحطوه بالسجن يعني ما هيعمل معه شيء يعني. وما حطوه بالسجن إلا في عنده حكي بس ما حدا يعني اللي بيقعد بحاله ما أظن حدا يقرب عليه ساكن إلا بيكون يعني خايفين يكون حاكي يعني. بعدين الله لا يبتلينا يعني بعدين فرضنا حكى يعني على الأد نسأل الله العافية إن شاء الله نلقاه وهو عنا راض سبحانه وتعالى. والله يعني شيء بيحير يعني والحيرة يعني مو على الإنسان شو بده يفهم أولاده وين بده يسلكهم يعني دوين شلون بده يسلكهم مع ذلك الحمد لله في أمي في يعني في خير لسه في خير الحمد لله في ناس بتحكي وبتدافع والله سبحانه وتعالى حافظه يحفظه. الحمد لله يعمل الإنسان إمكانه يستقيم بحاله ويعمل إمكانه. نعم سيدي الرابعة قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم. أيوة أو جاءوكم حصرت صدورهم الباطل. أيوة قال سبحانه وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال يصلون من جملة ما عاد ينتسبون هذول يعني جماعة بينكم وبينهم ميثاق بلوذوا ولن ما بدون لا يقاتلوكم ولا شيء أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم يعني ما بدون يقاتلوكم كما ما بدون يقاتلوا قومهم هؤلاء يعني بدون قاعدين بحال من الجماعة بدون يسلموا منكم ويسلموا من جماعتهم كما لأنه هن ببلادهم إيش وقال؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم أي ضاقت، حصرت أي ضاقت. نعم. وقال لبيد، لبيد يجيب يعني معنى ضاقت، ما بيقول ضاقت يعني هذا تفسير، وهذا التفسير ما بصير يكون إلا على علم وضوء من اللغة العربية يعني. لذلك قال وقد اغلب استشهد بدل لتفسيره. وقال لبيد أسهلت وانتصبت، أسهلت يعني صرت بالسهل، وانتصبت وقفت كجذع منيفة يعني نخل منيفة عالية كتير جرداء من تحت يعني، أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها. جاب البيت كله مشان يحصر يعني يضيق صدر من يريد أن يقطف بلاقي وين بيطلع عليها، وما كان فيها الوسائل هلا مثل هلا يعني، والدب قتل يعني. أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها، يحصر يعني يضيق صدرهم، أن حصرت صدورهم ضاقت، جرداء يحصر دونها يعني أبلى عندها لما بيشوفها من دون أهل بده يقطفها جرامها يعني الذي يريد أن يقطف ثمار النخلة بلاقي وين بدي أطلع لفوق بضيق صدره يعني، أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة. نعم. ومنه الحصر يعني شيء خمس طوابق تطلع. نعم. ومنه الحصر، شو الحصر؟ في القول نسأل الله العافية ورد اللهم إنا نعوذ بك من العي والحصر، بده يحكي بيتلبك ما بيقدر يحكي في القول، وهو ضيق الكلام، ضيق على المتكلم. والحصر جاب يعني المادة، والحصر الحصر فمنا هو الضيق نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الحصر والكتوم. والحصر الكتوم للسر، حصر الكتوم، كتوم فعول مبالغة يعني بحفظ السر. والحصر الكتوم للسر. قال جرير ولقد تسقطني الوشاة، ولقد تسقطني الوشاة، الوشاة الأعداء، فصادفوا حصرا بسرك، بسرك يا أميمة، يا أميمة أصلا يا أميمة ضنينا، فصادفوا ضنينا حصرا بسرك يا أميمة. شو معنات ولقد تسقطني؟ تسقطني يعني حاولوا فيه، مثل ما تقول بدون يقرروا احكي لنا شو في بينك وبين شو قلت شو كذا. القاموس أسقطه، وعم يجيب الله يوفقه الشيخ نعيم عم يقول قال أسقطه غلط، بده يقال استسقطه. أنا شايف فيك أنه في كلام، شو معناته؟ عالجه على أن يسقط فيخطئ أو يكذب أو يبوح، أو يبوح بما عنده. أسقطه أو استسقطه، عالجه يعني مثل ما أنا بقول يعني حاول فيه معه. نعم حقق معه، حياك الله. عالجه على أن يسقط، عالجه على أن يسقط يعني فيخطئ أو يكذب أو يبوح بما عنده. فحاولوا جماعتي ولقد تسقطني، أو الأعداء ولقد تسقطني الوشاة، فصادفوا لكن ما بيغلو مني شيء، حصرا يعني كتوم للسر بسرك، ما بيحكي بيشوفي بيناتنا يا أميمة ضنينا، فصادفوا ضنين بخيل، وما هو على الغيب بضنين يعني بخيل، لكن هنا البخل جيد، البخل بالسر والبخل بالدين، إن الإنسان ما يبذل دينه مشان دنيا. نعم الله يرضى عنه. نعم سيدي. ومعنى حصر قد حصر، هو معنى أوجاؤكم حصيرات، يعني قد حصيرات. نعم. قاله الفراء وهو حال، يعني وهو حال الفعل من المضمر من الضمير يعني المرفوع جاءوكم، ولا جاء أو جاءوكم محصورة صدورهم يعني ضيق صدورهم، ضيق أو جاءوكم قد حصرت، الحال بدأ تدخل عليها قد حصرت، وهو حال من المضمر المرفوع في جاءوكم، كما تقول جاء فلان ذهب عقله. عليكم السلام. جاء فلان ذهب عقله، كأنه الجملتين يعني أجنبيتين عن بعض، لذلك نقدر قد جاء فلان قد ذهب عقله، أي قد ذهب عقله. طيب يعني حال، يعني وهو ذاهب عقله، يعني إيه بس مقدر قد، يعني هذيك مقدر الواو ما يكون جسم اسمية. نعم نعم. وقيل هو خبر بعد خبر، إيه أو جاءوكم وحصرت، قد حصرت كمان حصرت صدوره، خبر بعد خبر أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي جاءوكم ثم أخبر فقال حصرت صدورهم، يعني وهم قد حصرت صدورهم، فعلى هذا يكون حصرت بدلا من جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم. نعم. وقيل حصرت في موضع خفض على النعت صفة لقوم، إلا على قوم بينكم وبينهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم قوم حصرت صدورهم. نعم. في حرف أبي يعني قراءة قراءة يعني سيدنا أبي، إلا الذين يصلون إلى قوم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم. يعني ليش يعني جاب ليس فيه أو جاءوكم حصرات، يعني قوي الوصفية، إلا على قوم بينكم وبينهم، إلا الذين يصلون، إلا الذين يصلون، لا يجلون، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم، ما في أوجاؤكم. طبعا شاذ هي. نعم. وقيل تقديره أو جاءوكم رجالا أو قوما حصرت صدورهم، أو جاءوكم حصرت رجالا أو قوما حصرت، يعني بصير صفة، فهي صفة صفة، فهي صفة موصوف منصوب على الحال، جاءوكم رجالا أو جاءوكم رجالا أو قوما رجالا، فهي صفة موصوف منصوب على الحال، جاءوكم رجالا، مثل قوله تعالى يأتوك رجالا يعني مشاتا، رجالا حال، حصرت صدورهم صفة هذا الحال، فهي صفة موصوف منصوب المنصوب الموصوف على الحال، ما في شيء، رجالا حصرت. نعم. لأنه رجالا نكرة، وبعد النكرات صفات، أما رجالا نكرة وصاحبها صاحب النكرة هي حال، صاحب الحال جاءوكم، الواو الضمير، لا تكون الحال إلا نكرة ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وقرأ الحسن أو جاءوكم حصيرة، حصيرة صدورهم نصبا على الحال، أو جاءوكم حصيرة صدورهم نصبا على الحال، وهي قراءة كما متواترة قراءة يعقوب، بس جاء الشيخ بس الحسن، أو جاءوكم حصيرة صدورهم نصبا على الحال، يعني حصيرة، وصدورهم طبعا نائب فاعل لحصيرة، فاعل لحصيرة أو لا نائب فاعل لأنه حصيرة بمعنى محصورة، نعم، إلا إذا بدنا نقول حصيرة بسموه هذا صفة مشبهة، حصير حصيرة بصير صدورهم فاعل ونائب فاعل، إذا بدنا نقدرها محصورة نائب فاعل، أما هون حصيرة مثل نهر وخسر، هذا بمعنى خاسر، هذا صفة مشبهة حصير، لست بليلي ولكني نهر، نهر يعني أعمل بالنهار، أو جاءوكم حصرة صدورهم، حصرة نصبا على الحال، وصدورهم هذا فاعل صفة مشبهة على الحال، ويجوز رفعه على الابتداء والخبر، أو جاءوكم حصرة، ويجوز رفعه على الابتداء والخبر، أو جاءوكم يعني صدورهم حصرة، هيك بدنا نقدر يعني. نعم. يعني ويجوز رفعه على الابتداء صدورهم حصيرة، صدورهم صار في تغيير، يعني بدنا نعرف على الواقع اللي عم يجيبه، أو جاءوكم حصيرة صدورهم يعني صدورهم حصيرة، كأنه بدنا يعني نعربها، يعني حال يعني نابع عن الخبر، يعني هيك لأنه حاجتها للحال هون أكثر، ويجوز رفعه على الابتداء والخبر، أو ممكن يريد الشيخ يعني عربية جائز يعني، بس كان أشار لذلك حال نائب عن المبتدأ ولا لا؟ سؤال، حال نائب عن المبتدأ، لا ما بيقول نائب، يعني حل محله يعني، حل المبتدأ ولا محل الخبر، ويجوز رفعه على الابتداء والخبر، أو جاءوكم صدورهم حصيرة، أو يعني بدنا نقدر يعني ويجوز رفعه على الابتداء والخبر، جاءوكم يعني جاءوكم أو جاءوكم صدورهم صدورهم كائنة محصورة، محذوف حال ما بصير، أو جاءوكم صدورهم حصيرة، نصبا على الحال حصيرة. ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. يعني هو الظاهر انه حصر صدورهم حصرته، يعني صدورهم حصرته ايه ايه، بس ما عم يشير الى هي، ما في يعني قراءة هيك، يعني يقول يعني عربية جائز، بس يعني عم بتذكر يعني وقبل حال لا يكون خبر عن الذي قد أضمر كضربي العبد مسيئة، ضربي العبد مسيئة، ضربي العبد، ضربي العبد حاصل حالة كونه مسيئة، ما بصير ضربي مسيئة. صدورهم كائنة حصرة محصورة حصرة، يعني والله فيها بدها نظر. نعم نعم. وحكي أو جاءوكم حصرات صدورهم، وحكي أو جاءوكم حصرات، حصرات جاءوكم حصرات، يعني كمان حال صدورهم، إيه صدورهم حصرات، إيه حاصرة يعني حاصرات كمان، ويجوز الرفع أو جاءوكم، شو عم يقول؟ أو جاءوكم حصرات صدورهم، يعني صدورهم حصرات، يعني أو جاءوكم صدورهم حصرات، بصير مفهوم يعني حصرة صدورهم، مثل ما بصير مبتدأ وخبر، صدورهم حصرات ويجوز الرفع. نعم. نعم. وقال محمد بن يزيد حصرت صدورهم هو دعاء عليه. إيه هلا كلام جيد. أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني حصر صدورهم، اللهم احصر صدورهم يعني. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني اللهم زيدهم مرضا، فزادهم الله يزيدهم مرض، ممكن هذا. وقال محمد بن يزيد حصرت صدورهم هو دعاء عليه. نعم. كما تقول لعن الله، يعني لعن، يعني هذا خبر مو إنشاء، لا أنا عم تخبر أنت ما عم تدعي، إيه هذا أبلغ، إيه كم مثل ما بتقول لعن الله الكافر حصلت صدورهم، يعني الله محصرها يعني ضيقها، يعني ما يصير فيها انشراح لحتى تقاتل. وقاله المبرد يعني هذا أنها بمعنى الدعاء دعائية، يعني مثل استووا يرحمكم الله، أي يرحمكم الله خبر، أي بمعنى الدعاء لكن لنا مو علينا، اللهم ارحمه يعني ارحمه، وهي أبلغ وأحلى منه استووا يرحمكم، إذا ما بستووا ما بيرحمكم، أما هم استووا يرحمكم، سواء استويتوا ولا بقيتوا عجرين. نعم. وضعف هذا يعني هذا التفسير انه دعائية. نعم. وضعفه بعض المفسرين وقال هذا يقتضي الدعاء عليهم، ألا يقاتلوا قومهم، وذلك فاسد لأنهم كفار وقومهم كفار. لكن هل رد؟ في رد، النظ الكلام في كلام، ليش وعليه يعني ليش؟ لكن هذا مقبول أنه لا يقاتلوا قومه ولا يقاتلوكم، لأنه ما بقى عندهم أي حيل، يعني مثل ما بنقول يعني هل هلوا معناه تدعو عليهم، لمن أنما يقاتلوا قومه من باب أولى ما يقاتلوكم، لأنه ما بقى عندهم قوة ولا بقى عندهم شيء يعني أنه دي يصدرون عن القتال كله، يعني ذلوا يعني. نعم، فشو قال؟ وأجيب يعني من رد، أجيب يعني ردوا عليه يعني بأن معناه صحيح، يعني هذا الكلام ما في شيء، فيكون عدم القتال في حق المسلمين لمن إن حصلت صدورهم أنه ما ينشرح صدرهم ليقاتلوا المسلمين تعجيزا لهم، وفي حق قومهم ما يقاتلون كمان تحقيرا يعني ذل، يعني ما عندهم حيل مثل ما بنقول، ما عندهم أي قوة أو انشراح يقاتلوا، معناته ما في شيء. إيه مقبول هالحكي. نعم، قيل أو بمعنى الواو، أو جاءوكم حصرت صدورهم، وقيل أو بمعنى الواو، أو جاءوكم يعني وجاءوكم حصرت صدورهم، كأن يقول، كأنه يقول. نعم، إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم ضيقة صدورهم، وجاءوكم كأنه يقول إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني راحوا مالوا لقوم بينكم وبينهم في عهد، وجاءوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين. نعم، يعني ما بدون يعني ما بدون يعني يعلقوا مع حدا، بيجوا لهون اي معكم كتر خيركم، بيجوا لعن جماعتهم اي بس بينقلبوا، اي مشكلة هدول صار يعني المسلم بده يبقى مسلم هيك يعني. اما يجي مثلا دولة عربية بصير مسلم، بيروح على امريكا بصير نصراني، هذا يعني يقول لك انا معكم معه، لا هذا بده قتل بعدين صار، هذا انقلاب، هذا رد والعياذ بالله. ويحتمل ان يكونوا معاهدين على ذلك وهو نوع من العهد، وقالوا نسلم ولا نقاتل. ايه كمل، يحتمل ان يقبل ذلك منه في اول الاسلام تالفا. ايوه، حتى يفتح الله قلوبهم للتقوى ويشرحها للاسلام. ايه تالفا باول الاسلام، اما بعدين لا. نعم، الاول اظهر والله اعلم. نعم، ان يقاتلوكم في موضع نصب، اي من ان يقاتلوا. ايه شلون بقى في موضع نصب؟ حصرت صدورهم عن قتالكم، يعني حصرت صدورهم عن مقاتلتكم، يعني هذا كأنه مفعول به غير صريح، من أن يقاتلينكم، حصرت صدورهم يعني عن القتال. تقول مررت بزيد وعمرة، تقول مررت زيدا ما بناء، إذاك مررت بزيدين، نقول مررت بزيدين هذا مفعول به، كمان حصرت صدورهم عن أن يقاتلونكم، يعني هذا موضع نصب، ولا وين موضع نصب يعني. نعم، في شو قال؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، من أن يقاتلوا، أي من أن يقاتلوكم، بس يعني هي منصوب، يقاتلوكم منصوب، هذا فعل مضارع منصوب بحذف النون من الأفعال الخمسة، أن يقاتلوكم يعني منصوب بنون الخفض. من أن يقاتل، نسميه نزل خافض، أو هذا قياسي دائما، حذف الحرف الجر مثل ما قال ابن مالك من أن وأن يضطردوا دائما. بس بقى في موضع نصب شو بيريد هو؟ يعني أنا في موضع نصب يعني الفعل بس ما كان بيقول، بيقول منصوب، لذلك في موضع نصب يعني الجار والمجرور وكل الجملة اللي دخل عليها كله في موضع نصب في محل نصب. ولا هذا مو في محل نصب، يقاتلوكم هذا منصوب، ويقاتلوكم منصوب بأن بأن بحذف النون. أما من أن حصرت عن قتالكم من أن يقاتلوكم هذا كله في موضع نصب. هيك أبو فراز لا الله يبارك فيك وأنت ما شاء الله حوله. نعم نعم الخامس بيظهر يعني هذا الشيء يعني بيظهر أنه يعني الصدر بيشرح له أكثر من غيره. نعم يعني ما في غير هيك يعني. أنه إذا بدنا نقول في موضع نصب يقاتلوكم ما بيصح الحكي، يقول منصوب. أما في موضع نصب يعني هذا الجملة هذا من أن يقاتلوكم كل الجملة صار في موضع نصب، ما في شيء إن شاء الله منيح. نعم الخامسة قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. إيه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. نعم تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المؤمنين. يعني أحيانا بيقوع، نسأل الله العافية علينا، ليش بقى؟ إما عقوبة لأنه تركنا ديننا ونقمة والعياذ بالله عند إذاعة المنكر. شو إذاعة؟ يعني فشو المنكر، يعني ما عاد حدا كله بيقول لك اطلع واحكي وكذا، يعني نسأل الله مثل ما أنا شايفين وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبار، نسأل الله العفو والعافية. يعني معناتها لما الكفار غلبوا المسلمين مو معناتها يعني هدول على حق وهدول على باطل، يعني المسلمين بيقول لك يا أخي طيب شو فينا وليش يعني إيه الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يختبركم. ربي قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين حق منكم والصابرين ونبلو أخباركم. شو بده يطلع منكم؟ نعم وإما تمحيصا للذنوب. نعم حتى الله سبحانه وتعالى ما يبع علينا ذنوب. وليمحص الله الذين آمنوا، يعني كل واحدة إلها دليل. ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. هذا يعني هي مطلوبة لها بأيامنا، هي ممكن يعني عم يقوي جانب الشر وجانب الكفر على المسلمين. ربي عم يقول ولنبلونكم حتى نعلم، الله يعلم، حتى يظهر في يعني بينكم علمنا، يعني يظهر علمنا بينكم والصابرين ونبلو أخباركم. شو بده يطلع منكم يعني؟ أو تمحيص للذنوب يعني غسل للذنوب، نسأل الله العافية يا رب بدون بلاء. وليمحص الله الذين آمنوا ولله أن يفعل ما يشاء. يعني طيب ما لنا مؤمنين؟ لله يخلق ما يشاء ويختار. نعم يسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء، نسأل الله العافية. بس هي دائما سبحانه وتعالى سنة الله بالكون يعني ما بيطول، هذا بيصير فترة بس مشان يمتحن يشوفهم مؤمنون ولا مؤمنين ولا غير مؤمنين، هي ما بتطول. أما غالبا بيكون مثل ما قال، لذلك أول شيء قدمه عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي. يعني ما بنشوف أي وقعة وقعت للمسلمين وغلب فيها المسلمون إلا بذنب إلا بمشكلة أبدا ما لقينا شيء. يعني حتى لمن كان عندما كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صار فيهم يعني بغزوة أحد شو صار يعني وهي غزوة أحد سبحان الله يعني الله يرضى عنهن الصحابة. أنا بقول الصحابة هن يعني أكبر يعني من أن يعصوا لكن جرت عليهم المعصية. الصحابة يعني بعيد عنهم المعصية ليش؟ رحمة بالمسلمين بعدهم حتى يصير درس للمسلمين بعدهم. الله أجر عليهم يعني المعصية ولا الصحابة معلوم يعني زهدهم وبعدهم عن الدنيا وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لكن وقع هذا يعني مثابة درس لمن بعده لمن بعده. يعني رحمة سورة آل عمران رحمة للمسلمين جدا يعني بهذا يعني أنه بينهم رسول الله وصار فيه الله. ليش؟ من أجل اللي هي من شؤم المعصية. فكيف يعني أسأل الله العافية المعاصي تحيط بنا من كل جانب نسأل الله العافية والله اسمع يعني لا مو اسمع أكيد يعني يقين يعني هدول اللي عم يقاتلوا الكفر على لسانه هدول اللي عم يقاتلوا عاملين حالهم عم يدافعوا عن الإسلام كله على صلاة الصبح ما في عدد بيقوموا على صلاة الصبح وكلام يقين عم حاكيك يعني كفر والعياذ بالله وكسل عن الصلاة طالما كفر خلاص يعني هدول اللي عاملين حالهم يعني لن يدافع منين يجي النصر ومع ذلك شافوا أشياء عجيبة يعني نعم ولله أن يفعل ما يشاء نسأل الله نافع ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء يسلط ترام على سعودي من إيش نقمة وعقوبة ومستلت بس عليها والعياذ بالله. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي اقتلوا المنافقين هذا فما لكم في المنافقين فئتين أي اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن لم يهاجروا إلا أن يتصلوا بمن بينكم أي إلا الذين يصلونها يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حكمهم. يعني كانوا مع هذول الجماعة إلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق هذول صاروا مع هذول يعني منتركون معهم وإلا الذين جاءوكم قد حصلت صدورهم على أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقاتل فلا تقتلوهم. نعم قوله تعالى ستجدون المسلمين أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوقفوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قوله تعالى ستجدون آخرين يجدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم معناها ماذا الآية الأولى؟ مثل يعني يأمنوكم ويأمنوا قومهم بجوا لعنكم يعني يأمنوا ما في شيء ويأمنوا قومهم عندما يذهبون إلى قومه. نعم قال قتادة نزلت في قوم من أهل كهامة طلبوا الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومه. نعم مجاهد هي في قوم من أهل مكة وقال السدي نزلت في نعيم بن مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين. إبت يعني سيدنا نعيم بن مسعود هو السبب نصرة المسلمين في غزوة، معناته هذا قبل أن يعني أن يسلم. نعم. وقال الحسن هذا في قول من المنافقين. نعم. وقيل نزلت في أسد وغطفان قدموا المدينة فأسلم ثم رجعوا إلى ديارهم فأظهروا. هذول يعني هذول منافقون يعني. قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الفتنة يعني الكفر والعياذ بالله. قرأ يحيى بن وساب والأعمش ردوا كلما ردوا ردوا بكسر الراء لأن الأصل رددوا رددوا شو أدغم الدال بالدال يعني رديد وقلبت الكسرة رديد لما أدغم الدال بالدال رجعت الكسرة على الراء صارت رد طبعا هذا شاذ إلى الفتنة إلى الكفر وكسوا فيها وقيل وكسوا فيها يعني نكسوا فيها وقعوا على رأسهم يعني وقيل أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم وإذا سنحت لهم فتنة كانوا مع أهلها عليكم كان مع أهلها نعم كان وإذا سنحت لهم فتنة كانوا بدها تكون ما هي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم وإذا سنحت لهم فتنة كانوا مع أهلها هيك لازم عليكم نعم فمعنى أركسوا فيها أي انتكسوا عن أهلهم عن أهلهم الذين عاهدوا نعم وقيل أي إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه بس بقى قال مثل هنيك بس هنيك يعني الحاصين فلا تقتلوهم الحمد لله رب العالمين المقطع كأنه بدو كلام يعني أكثر من هيك يلا ماشي الحال الحمد لله رب العالمين أنه بداية الكلام فما لكم في المنافقين فئتين والله أركس من كسهم والله أركس مما كسهم شو هيك الآية أركسهم ما كسهم إلا الذين يصلون إلى جماعة يعني بينكم وبينهم ميثاقهم جاءوكم حسبت صدورهم أن يقاتلوكم يعني فلا تقتلوا بعدين ستجدون آخرين مثل بس بعدين قال هم نقتلهم يعني يا مسيح صلى الله الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم كن لنا ولا تكن علينا وأنت ذو الجلال والإكرام اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل من فضلك من فضله خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم لا تعاملنا بأعمالنا، اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك وجودك، ولا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.